الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الأمر باتباع القرآن الكريم. تقدم الكلام على تدبر القرآن الكريم، وهو النوع الأول الذي تحدثت عنه وأشرت إليه في الحلقة السابقة. وفي هذه الحلقة سأتناول بإذن الله الحديث على النوع الثاني الذي وعدت به، وهو اتباع القرآن الكريم. فأقول وبالله التوفيق: الآيات الواردة في القرآن الكريم الآمرة باتباع القرآن كثيرة ومتنوعة في أساليبها وسياقها. وبالنظر إلى دلالة هذه الآيات فإنها جاءت على أربعة أوجه. الوجه الأول: آيات فيها أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحاه الله إليه، كقوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك. ونظائر هذه الآيات: قال الطبري في التفسير: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه إليك، فاعمل به وانزجر عما زجرك فيه، ودع ما يدعوك إليه مشرك قومك من عباد الأوثان. الوجه الثاني: آيات فيها إخبار من الله تعالى ببيان الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجابة لأمر ربه، كقوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقوله سبحانه: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وفي هذه الآيات رد على المشركين الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من عند نفسه، فأمره ربه أن يقول لهم: إن ذلك ليس لي ولا يجوز لي فعله، لأن الله أمرني باتباع ما يوحى إلي من عنده. وكان عليه الصلاة والسلام إمام المتبعين وأول المتبعين للقرآن. الوجه الثالث: آيات فيها الأمر من الله تعالى لأمة الإسلام باتباع القرآن العظيم، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ففي هذه الآيات ونظائرها يأمر الله تعالى عباده باتباع هذا القرآن، وهذا يعني العمل بما في القرآن من أحكام وتشريع وأوامر ونواهي، وهو اتباع شامل لجميع مسائل الدين في الاعتقاد والعبادات والحلال والحرام والأخلاق والآداب والمعاملات. والله تعالى يريد من عباده تحقيق صدق الاتباع للقرآن الكريم استجابة لأمره وانقيادا لحكمه وتحقيقا لمصالحهم الدينية والدنيوية. وفي قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إشارة إلى عناية الله بخلقه ورعايته لهم، وإلى تمهيد جميع الوسائل لتربيتهم والأخذ بأيديهم إلى الحق وتقويم سلوكهم حتى يسلكوا طريق السعادة وينالوا الحسنى وزيادة. قال الطبري في التفسير في قوله: فاتبعوه، يقول: فاجعلوه إماما تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس. ثم ساق بسنده عن قتاده قوله: فاتبعوا حلاله وحرموا حرامه. قال ابن كثير: يرغب سبحانه عباده في كتابه، ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة، لأنه حبل الله المتين. وقال مكي بن أبي طالب: أي اجعلوه إماما تعملون بما فيه. انتهى كلامه. قلت: والاتباع الذي يدعو إليه القرآن هو عين الهدى والاستقامة للعبد، وعين حمايته من كل الشرور والأخطار والأهواء والضلالات. ومن حقوق القرآن على المسلمين اتباع ما فيه من الأوامر والنواهي، وتدبر ما فيه من الآيات والأحكام والتشريعات. قال ابن العربي في معنى اتباع القرآن: قال علماؤنا: أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه واستبيحوا مباحه وارجوا وعده وخافوا وعيده واقتضوا حكمه وانشروا علمه. انتهى كلامه. الوجه الرابع: آيات فيها بيان الأجر والثواب لمن اتبع القرآن الكريم، وهذا كقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله جل ذكره: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله تبارك اسمه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذه الآيات ونظائرها أيها الإخوة المستمعون فيها خبر من الله تعالى بالأجر والثواب لمن اتبع القرآن العظيم وعمل بما فيه، فقد وعده الله بعدم الخوف على ما سيقدم عليه وعدم الحزن فيما تركه. أخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. أيها المستمعون الكرام، في الآيات المتقدم ذكرها في الأوجه الأربعة الدالة على اتباع القرآن بمختلف أساليبها فيها دلالة أيضا على ترك اتباع الآراء والأهواء مع وجود الدليل ووضوح دلالته، وفيها دلالة لمعرفة العباد أن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا لحفظهم وصلاحهم وصلاح شؤونهم في الدنيا والدين. ومما يدل على ذلك أن أغلب الآيات الآمرة بالاتباع جاء فيها ذكر لفظ من ربكم الربوبية، ففي التعرض لوصف الربوبية في الآيات مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب في الامتثال بما أمر الله به وتأكيد لوجوبه، والواجب على كل المسلمين اتباع ما أنزل الله في هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه، فلذلك ثمرات عظيمة على حياة الفرد والجماعة، ومنها حفظ الله لعباده من شر أعدائهم، ومنها حفظهم من الفتن والصراعات، ومنها بسط الأمن والاستقرار في أوطانهم، ومنها رغد العيش بينهم، ومنها اجتماع كلمتهم على الدين. والله تعالى ما أمر بتدبر القرآن واتباعه إلا ليزداد الإنسان علما إلى علم وهداية إلى هداية ونورا إلى نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم وفقنا إلى اتباع القرآن والعمل به، واشرح صدورنا بنوره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.